في صفحة 337 يسأل الأخ عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل أن لا يتخذ قبره عيدا، والعيد من المعاودة ويعني تكرار الإتيان، فهذا التكرار للإتيان لا حاجة له ولا داعي له، وهذا أمر يتعلق بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فما ورد عن السلف وعن ابن عمر تحديدا هو أنه كان إذا قدم من سفر أو أراد سفر في هذين الحالين كان يأتي ويسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على صاحبيه، لا يزيد على ذلك. وأكثر الصحابة نحو ذلك لا يأتون، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يبرز، وذلك عائشة تقول: لولا ذلك لأبرز قبره، أن الله استجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لم يبرز قبره صلى الله عليه وسلم، فهو دفن في حجرة عائشة، والحجرة أغلقت بعد وفاة عائشة، وبالتالي لم يكن لأحد أن يدخلها أو يأتي. فالذي يأتي لا يأتي إلى القبر يعني تحديدا، وإنما يأتي إلى الحجرة. وهذا الإتيان أكثر الصحابة على عدم الإتيان والمجيء، وأن الإتيان والمجيء لم يكن في صورة يعني يجوز فيها ويسوغ فيها إلا كما كان ابن عمر يفعل، أما ما عدا فهذا لا يكون موافقا للسنة. فما يفعله الناس من تكرار السلام والزيارة ونحو ذلك ويفعلونه مرارا وتكرارا، هذا من اتخاذ القبر عيدا، أي أمرا يعتاد ويداوم عليه. والمطلوب من المسلم أن لا يحجر واسعا، فسلام الإنسان كما قال بعض نسل النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين: أنت ومن في الأندلس سواء. فالتسليم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه صلى الله عليه وسلم أينما كان الشخص الذي يصلي ويسلم. فالأمر هنا لا يتعلق بالتسليم والصلاة، فهذا أمر يعني أمر محبب ومستحب، وينبغي المداومة عليه، ولكن الإتيان، القضية تتعلق به الإتيان، فهذا من اتخاذ القبر عيدا، والله أعلم.